إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، تبوأتم جميعا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تكلمنا فيما سبق أننا سمعنا في كثير من الأحيان عن أعمال الأبدان وأعمال الجوارح في رمضان، ولكن قلما نسمع عن أعمال القلوب وعن الأعمال التي تحول ما نقوم به من أعمال الجوارح إلى أعمال لها لذة ولها طعم خاص. فأخوف ما يخاف العبد أن تصبح العبادات التي يقوم بها في رمضان من صيام وقيام وقرآن عبارة عن عادات لا تتجاوز البدن ولا يستشعر بأثرها ولا بطعمها في رمضان. لذلك من أعظم أعمال القلوب التي لا بد أن يتخرج أهل الإيمان من رمضان عليها هي مدرسة العطاء. لذلك ترى كثيرا من الناس يركضون ويسارعون في رمضان للمساعدات وللعطاء وللإنفاق وللصدقات وللزكاة في وقت لا ترى هذا الخير ولا ترى هذه المسارعات في سائر الشهور، وكأن الشيطان الذي حجبه الله جل جلاله عنا في رمضان يعلم فضل هذه العبادة ويعلم فضل هذه الطاعة فيحجبها عنا وينسينا إياها سائر العام. فما إن يصفد الشيطان ويبدأ رمضان حتى ترى الجميع حتى الفقير يريد أن يساهم ولو بالقليل. لذلك أيها الأحبة في الله، نبينا صلى الله عليه وسلم عندما رأى مجموعة من الناس كما صح عنه جاءت إليه مجتابي النمار لابسين ثياب بسيطة حالهم رثاء، النبي صلى الله عليه وسلم تضايق وتمعر وجهه حتى عرف ذلك في وجهه، فدعا الحبيب صلى الله عليه وسلم بلالا وأمره أن يؤذن بالناس، فأذن بلال رضي الله تعالى عنه واجتمع الناس، فقام الحبيب صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قرأ عليهم قوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، وبدأ صلى الله عليه وسلم يرغب بالعطاء يرغب بالإنفاق. حتى جاء رجل من الأعراب وفي يده كوم من مال وطعام وشراب وثياب، ففتح الباب فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع بعده الناس، فهذا يضع المال وهذا يضع الطعام وهذا يضع الثياب، حتى بلغ أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومين من مال وطعام وتراب. بيت القصيد في الحديث يقول راوي الحديث: فنظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، كأن وجه النبي عليه الصلاة والسلام ذهب عم يلمع من الفرح. ثم نظر إلى الأعرابي الأول فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لذلك خصوصا في هذا الشهر المبارك، وهذا رأيناه بفضل الله جل جلاله، لا أقول في كثير، في أغلب أحياء المسلمين، هذا عمل مطبخ رمضاني، وهذا عمل صندوق خاص، وهذا اختار بعض العوائل ليطعميها، وهذا أراد أن يجعل صدقته في رمضان، وذاك أراد أن يجعل زكاته في رمضان، وكل واحد من المسلمين بفضل الله جل جلاله أو الأغلب يتفنن في طرق الإنفاق وطرق العطاء في رمضان. فأبشرك بما بشر به الحبيب صلى الله عليه وسلم ذلك الأعرابي، فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم يتهلل فرحا وهو في قبره عندما تعرض عليه أعمال أمته وأنت منهم في هذا الشهر المبارك. كذلك العطاء أيها الأحبة في الله كمال النضج الإنساني. شو يعني كمال النضج الإنساني؟ الإنسان يا أخواني في الله بمر بمراحل. المرحلة الأولى بس يكون صغير بكون بحاجة لأهله، مرحلة الطفولة. المرحلة الثانية اسمها مرحلة المراهقة، أنا لحالي، غرفتي لحالي، طعامي لحالي، بدي استقل عن عائلتي. عندما ينضج ويكبر أكثر يصبح مع عائلته، فالمرحلة الأولى يقول أنتم بحاجة لكم، المرحلة الثانية يقول أنا، المرحلة الثالثة يقول نحن، أنا وعائلتي. كمال النضج عندما يبدأ بالعطاء، تستشعر إنسانيتك التي فطرك وخلقك الله جل جلاله عليها عندما تكون معطاء لا عندما تكون آخذا. وهنا أريد أن أبين أمرا مهما، أنه عندما نذكر العطاء أو نتكلم في الخطب والدروس عن العطاء أو الصدقات، يظن كثير من الناس أن هذا يتعلق فقط بالمال. أيها الأخ الحبيب، أيها الغالي، العطاء ليس حكرا على الأغنياء، العطاء ليس محتكرا في المال فقط. هل تعلم أن البسمة التي يضن بها الكثير هي عطاء؟ تبسمك في وجه أخيك صدقة. هل تعلم أن اللمس التي تحنو بها على مسكين أو فقير أو يتيم هذه من العطاء؟ هل تعلم أن الإسعاد هو عطاء؟ هل تعلم أن تعليم الغير أمراً أنت تعلمه وغيرك لا يعلمه تحل له به مشكلة عطاء؟ هل تعلم أن الشفاعة عطاء؟ شو يعني الشفاعة؟ كلنا يعلم الحديث الذي بطله سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه، كان بمثل هالأيام بالعشر الأواخر برمضان معتكف بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وتخيل أنت الاعتكاف برمضان وبالعشر الأواخر وبالمسجد النبوي، فبيجي واحد بيدخل على المسجد متضايق مهموم، ابن عباس معطاء ما بيستطيع يشوف غيره مهموم ويسكت، هذا هو العطاء. قام إليه قال: ما بك؟ دعني وشأني. ما بك؟ دعني، اتركني بحالي يا أخي. ما بك؟ قل لي لعلي أساعدك. قال: لي دين، علي دين على فلان ولا أستطيع قضاءه. ابن عباس ما عنده القدرة المالية، انتبه، ما عنده القدرة المالية ليدفع المال عن هذا المدين. قال: هل أشفع لك؟ شو رأيك اطلع احكي، أنا ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وممكن يسمع مني. قال: ولكنك معتكف. الصحابي بيعرفوا أن الخروج من المسجد في الاعتكاف ما بصح. قال: ولكنك معتكف. قال: نعم، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مشى في حاجة أخيه، ما قال للنبي يدفعها، من مشى في حاجة أخيه، بس قضاء حاجة توصل غرض طعم الخير، من مشى في حاجة أخيه حتى يقضيها له كان ذلك أعظم من اعتكاف في مسجدي هذا 10 سنين، مش 10 الأواخر. اتخيل 10 سنين انت معت كيف بالمسجد النبوي، انك تشفع لإنسان شفاعة حسنة هذا أجر عظيم. تخيل ابن عباس هو راجع على المسجد بعد ما شفع لهذا الإنسان، بالله عليك كيف حتكون صلاته؟ كيف حتكون قراءته للقرآن؟ وهنا الأمر الثالث الذي أريد أن أتكلم عنه. فإذا أولا حب النبي لك، ثانيا كمال النضج الإنساني، ثالثا لذة العبادة. يتساءل كثير من الإخوة يقول لك يا شيخ صرنا مرئين 10 أيام من رمضان، يعني والله ما عم بستشعر بلذة التراويح، مظبوط حاسس حالي ما حاسس بروحانيات رمضان. هذه التي أخبرك وأذكرك بها، هذه الأمور من أعظم ما يجعل لقلبك أثرا، تجعل للطاعة أثرا. جرب أن تساعد، جرب أن تقف مع غيرك، ثم ارجع وصلي. الصلاة بعد المساعدة تختلف، الدعاء بعد المساعدة يختلف. عشان هيك سيدنا موسى عندما رأى البنتين يذودان، ما عندهم هالغنمات وما قادرين يسقوا الغنم، فما قدر يتحمل، أم لا يخدم، ما بكما، ليش واقفين على جنب؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، ما عندنا قدرة نختلط مع رجال. قال لهم طيب خلاص أعطوني الغنم. أخذ الغنم فسقى لهما ومشي. بعدين كمل العبادة، ثم تولى إلى الظل، رفع يديه فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال العلماء كان دعاء موسى بعد مساعدة البنتين، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يريد أن يجزيك أجر ما سقيت لنا. أخذ الأجر مباشرة بعدما قام بالعبادة بعد العطاء. أخيرا العطاء يجعل لك أثرا، بعد الموت أنت تنساه، والله جل جلاله لا ينسيه الخلق ولا ينساه. يحدث أحد الموظفين في جمعية خيرية فيقول اتفقنا مع أحد الخيرين من رجال الأعمال الكبار على إقامة مشروع في أفريقيا لمساعدة الفقراء والناس، ولإقامة مشفى هناك لتطبيب هؤلاء الفقراء من المرضى، وقمنا بذلك وبفضل الله جل جلاله كان لهذا المشفى أثر كبير. بعدما رأينا إقبال الناس وحاجة الناس اضطررنا لإقامة مبنى خاص للأيتام، لليتامى، ملجأ لليتامى، مبنى لليتامى. فاتفقنا مع هذا الرجل وعزم النية، وبعد أسبوع مات. فيقول ذهبنا إلى أبنائه، قلنا لولده الكبير يا هذا إن أباك كان قد نوى أن يبني مكانا خاصا لليتامى، فهل لا أتممتم ذلك؟ قال هذا أبي، نحن نختلف عن أبينا، التركة قد تقسمت وتوزعت، ولا قدرة عندنا لبناء هذا الملجأ وبناء هذا المبنى. فيقول هذا الموظف في الجمعية فتركناه ومشينا. هو يحدث، هذا الولد يحدث، يقول ترك لنا أبونا تركة كبيرة قسمتها على إخوتي، تنعمت بهذا المال، ما تركت بلدا إلا سافرت عليه، لكني لم أكن أجد السعادة. في يوم من الأيام كنت أمشي في شوارع باريس أنا وزوجتي أتنعم بهذا المال، من فندق إلى فندق، من مطعم إلى مطعم، لم أترك مكانا للهو إلا زرته، لكني أشعر بضيق. فكنت أتكلم مع زوجتي فأقول لها أشعر بضيق عجيب، وإذا بصديق لي يتصل بي يقول أريد أن أذهب في زيارة إلى أفريقيا، هل ذهبت معي؟ فقلت أفريقيا وماذا أفعل في أفريقيا؟ بلد الفقر وبلد المجاعات وبلد الأمراض. فسمعت الزوجة قالت اذهب لعلنا نفرح هناك. قال يا عمي فقر ومجاعة وأمراض. قالت لا تدري، نغير جو، بيئة جديدة، دعونا نذهب. فيقول هذا الشاب فقطعت التذكرة وذهبت مع زوجتي، وإذ بتقدير الله جل جلاله عندما أنزل هناك أدخل إلى مستشفى بسبب مرض يصيبني. فعندما دخلت إلى المشفى فأنظر على باب المشفى فإذا بي أرى صورة أبي. قلت ما هذا؟ من هذا؟ كيف صورة أبي عندكم؟ بعدما سألت أوصلوني إلى صاحب الجمعية فقال له إن أباك قد بنى هذا المشفى ولم يخبركم، وأنا الذي قلت لك أن أباك قد عزم أن يبني مبنى، فرأى الناس الفقراء والمرضى كيف يدخلون إلى المشفى وهم يبكون ويخرجون معه منه بعد ساعات أو أيام وهم يضحكون، فتأثر لهذا المنظر فاتصل بصاحب الجمعية، ثم بنى المبنى، وبعدما انتهى المبنى دخل إليه الأيتام ورأى البسمة على وجوه الأيتام، فدعا صاحب الجمعية ثم جلس معه وقال: وهذا بيت القصيد من كل القصة. قال: والله لقد أعطيتموني أكثر مما أعطيتكم. قالوا: كيف هذا؟ نحن ما أعطيناك شيء، أنت دفعت ملايين لعمرت هذا المبنى. قال: لا، قال: أنا كنت أدفع هذه الملايين وأكثر لأبحث عن السعادة، الآن أشعر أني أسعد إنسان على وجه الأرض. السعادة ليست مربوطة بالمال، السعادة في رمضان هي في التفنن في أنواع الإسعاد، ابتداء من زوجتك لأولادك لأبيك وأمك لإخوتك لجيرانك لأهل حيك لأهل مدينتك للعالم أجمع، ولو بدعوة، ولو بدعوة في ظهر الغيب يعلمها الله ولا يضيعها. وأخص بالذكر وأختم بهذا أهلنا في الأقصى الشريف، أهلنا في القدس المطهرة. كلكم أظن علمتم أنه هنالك مواجهات حادة الآن في الأقصى المبارك، ونحن أيها الأحبة في الله بدن واحد لا يفرق بيننا حدود رسمها عدو غاشم. المسلم في أي بقعة من بقاع الدنيا هو أخ لي، كان عربي أم كان عجبي، كان أبيض أم كان أسود، فكلنا جسد واحد، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فخصوهم بدعوة صادقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لما قلت أن العطاء مدرسة من مدارس رمضان؟ وما الرابط بين العطاء ورمضان؟ الركن الأساسي من أركان الصيام أن تمتنع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا يؤدي لشعور للجوع والعطش. لا بد أن تعلم أيها الأخ الحبيب أن الله جل جلاله غني عنك وغني عن جوعك، ولا يحتاج لأن يجيعك ولا يحتاج لأن يعطشك، إنما هو إشعار بألم الجوع. قد تكون ممن وسع الله جل جلاله عليه فلا تشعر بألم الجوع طيلة العام رمضان، لتستشعر ذلك الألم الذي يكون في بطنك وذلك العطش الذي يكون في حلقك، لتقول: أنا شعرت به في رمضان، فكم من أخ لي يشعر به طيلة العام. فرمضان مدرسة العطاء، لذلك كان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان. لذلك أيها الأحبة في الله لا ينبغي لنا أن نخرج من رمضان إلا وقد تعلمنا هذه المدرسة المباركة. ثانيا أيها الأحبة في الله، للأسف ما زلنا نرى أن بعض المسلمين لا يقوم بركن الزكاة، والكثير بفضل الله جل جلاله يقوم، وكل سنة عم نتقدم فيها، عم يرتفع الجهل عند الناس وعم يرتفع الإيمان والعلم، الجهل يرتفع أي يزول والإيمان والعلم يرتفع، ففي كل سنة في عنا ناس عم تدخل على دائرة الزكاة من جديد. أنا وغيري من الأئمة يأتينا في كل سنة أناس ليسألون: يا شيخ أنا لم أكن أزكي مالي من 10 سنين من 5 سنين، شو الحكم الشرعي؟ هذا على ماذا يدل؟ يدل على أنه في كل عام هنالك من يتوب ليدخل في دائرة الزكاة. تفصيل أحكام الزكاة يحتاج لوقت طويل، لكن ما أريد أن أنبه له أن هذا الأمر لا يقل أهمية عن صلاتك أيها الحبيب، ولا يقل أهمية عن صيامك، بل دينك متكامل، جعل الله تعالى لدينك أركانا لا يقوم إلا بها، ومنها إيتاء الزكاة. وربك جل جلاله يقول بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون يكنزون الذهب أي يخبئونها لا ينفقونها في سبيل الله أي في وجوه الخير من الزكاة وغيرها يحمى عليها أي يؤتى بالذهب والفضة فتوضع في النار ثم تكوى بها الجباه لما أولا الجبهة لأنها هي التي يراها الفقير عندما يسألك فتعرض لما ثانيا الجنب لأن الشيء الثاني الذي يراه الفقير هو الجنب لما ثالثا الظهر لأن الشيء الثالث الذي يراه الفقير الظهر عندما يعرض عنه الغني فربنا جل جلاله أمرك بهذا وهو الغني عنك ابتلاك بالمال وابتلى الفقير بالصبر والرضا فساهم وسارع صحيح أن الزكاة ليس وجوبا عليك أن تخرجها في رمضان إنما يجب عليك أن تخرجها عندما تبلغ النصاب ويحول عليها الحول ولكن كثير من الناس أو كثير من الفقهاء أحب أن يكون إخراج الزكاة في رمضان ولا غير في ذلك إن طبقت الأحكام الشرعية ليزيد أجرك وليزيد مقامك وليعظم مقامك عند الله جل جلاله أخيرا وأختم بهذا مر الثلث الأول من رمضان وبقي معنا ثلثان تخيل أيها الحبيب لحظة ليلة العيد ما تتخيل أنه بعد في عندك 20 يوم تخيل لحظة ليلة العيد وأنت كنت ممن يسوف في كل ليلة تقول غدا سأواظب على التراويح كاملة حتى الوتر غدا سأنشط غدا سأقوى غدا سأحافظ على القرآن كيف بدأت كم يوم بالختم وبعدين ضعفت غدا سأتوقف عن مشاهدة الأفلام والمسلسلات غدا غدا غدا حتى نادى المنادي رأينا هلال شوال بالله عليك أي حسرة ستشعر بها أي حسرة ستشعر بها أنت وأي فرحة سيشعر بها كل من ثبت وكل من استقام فذلك عيده عيدنا عندما يوفقنا الله منذ الليلة الأولى من رمضان ما فاتتني صلاة التراويح مع الوتر ما فاتني ورد القرآن وإذا فاتني ليلة عوضتها مباشرة في الليلة الثانية ما فاتني الذكر ما فاتني البكاء ما فاتني الدعاء ما فاتني الإنفاق ما فاتتني الدعوة إلى الله ما فاتتني أعمال الخير في رمضان عيدنا عندما نوفق للختام وحسرة الناس عندما يأتي العيد وعندما تأتي ليلة العيد ويشعر أنه فات رمضان ولا يدري هل يدرك رمضان في العام المقبل أم لا لذلك أيها الحبة في الله ما زال متسع من الوقت أمامنا مضى الثلث الأول ولكن الثلث الثاني نجدد فيه العزيمة ونجدد فيه النشاط لنستكمل هذه الرحلة المباركة إلى ختام وآخر رمضان بإذن الله جل جلاله اللهم اغفر لنا وارحمنا عافنا واعف عنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شرور أنفسنا سلمنا آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا ونفقاتنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يعطي في هذا الشهر الكريم اللهم أذقنا لذة العطاء يا رحمن ويا رحيم اللهم كن مع إخواننا وأهلنا الأبطال المستضعفين في بيت المقدس يا رب العالمين اللهم عجل بالفرج القريب اللهم أرنا الإسلام عزيزا كما أريتنا الإسلام ذليلا واجعلنا أهلا لعزته استخدمنا فيما تحب وترضى يا رب العالمين وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.